وإنما الخلق كله تحته سبحانه وتعالى. فالله لا يحل في شيء من مخلوقاته وليس فوقه شيء من مخلوقات سبحانه وتعالى. ولذلك من أوجه التي ذكرها ابن أبي العز في علو الله عز وجل قال الرابع عشر التصريح بلفظ الأين، أي أين الله سبحانه وتعالى، كقولي أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا وهو محمد صلى الله عليه وسلم على المعنى الصحيح بلفظ لا يهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس في حجة الوداع وأراد أن يشهدهم على أنه أبلغ رسالته فشهدوا أشار إلى السماء ثم نكث بإصبعه إليه ثم قال اللهم اشهد اللهم اشهد. فهذا أيضا دليل على علو الله وأن الله في العلو سبحانه وتعالى وأنه فوق مخلوقاته كما أقر الجاري عندما سألها بقوله أين الله. السادس عشر الوجه السادس عشر من على إثبات علو الله إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي أن فرعون لعنه الله أنكر علو الله سبحانه وتعالى جحودا واستكبارا وعنادا أن الله فوقه، فقال وإني لأظنه كاذبا وهو يعلم أن الله هو إلهه وهو ربه سبحانه وتعالى، لكن لكفره ولعناده واستكباره نفى ذلك العلو. ولذلك قال ابن العز أن كل من نفى علو الله فهو فرعوني جهمي، ومن أثبته فهو موسوي محمدي صلى الله وسلم على محمد وسلام الله على موسى. فموسى أثبت علو الله وأشار إلى أن الله في السماء، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة آمنت بهذه الشريعة. أما فرعون فقد نفى علو الله وشابهه على تلك الفرية العظيمة الجهم صفوان لعنه الله. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، وهذا دليل على أنه كان يصعد إلى ربه ثم ينزل إلى موسى عدة، وهذا دليل على أن الله في السماء أن الله في العلو، حيث أنه كان يصعد إلى ربه ويسأله التخفيف ثم يرجع إلى موسى السماء السادسة، ثم يأمره موسى أن يرجع يسأل ربه فيصعد إلى السماء السابعة إلى الله عز وجل ويسأل ربه التخفيف، دليل صريح على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. الثامن عشر قال النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة لله تعالى من الكتاب وإخبار أنهم يرونه كرؤية الشمس وكرؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحر ولا يرونه إلا من فوقهم، فالناس يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فشبه رؤية الله برؤية القمر، والقمر يراه الناس من جهة يرونه في جهة العلو، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يرى في جهة العلو، بل أن عرشه هو سقف الجنة وسقف الفردوس والله فوق العرش، فإذا كان عرشه سقف الجنة والسقف يكون في أعلى والله فوق ذلك الأعلى أفاد أن الله أيضا في العلو سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيح بينما أهل الجنة في نعيم جاء في السنن عند أحمد بإسناد في ضعف أنه قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، في قوله من فوقهم دلالة صريحة على علو الله عز وجل وأنه فوق خلقه سبحانه وتعالى. وقال هنا والفوقية لا يمكنها إلا من هو جهمي، وإذا قال هنا ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، لذلك اتفق الجهمية على إنكار رؤية الله عز وجل، وقد تخنث الأشاعرة فقالوا بإنكار الرؤية وأثبتوا الرؤية لكنهم لم يثبتوا الجهة، وهذا لا شك أنه قول باطل، والله يرى في جهة العلو سبحانه وتعالى. قال هنا وكلام السلف في إثبات العلو كثير جدا، ما رواه شيخ الإسلام إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في كتاب الفاروق بساده إلى أبي بطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض، قال قد كفر لأن الله يقول في عرش يقول سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. وهذا من أبي حنيفة قول سديد صواب، لأن الذي لا يدري الله في السماء أو في الأرض لم يؤمن بعلو الله عز وجل. وعلو الله سبحانه وتعالى ما استقر في النقل والعقل والفطر أن الله في أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوي. ومن لم يثبت ذلك فقد كذب بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ثم بعد ذلك ذكر الأدلة على علو الله عز وجل من كلام أهل العلم، كما ذكر ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأنه قال ولا يتوب من أنكر من ينتسب إلى مذهب حنيفة قد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من الاعتقادات، وقد ينسب إلى مالك الشافعي أحمد. أي هنا يبين ابن أبي العز أن من ينتسب إلى الشافعي أو ينتسب إلى أحمد أو ينتسب إلى مالك أو إلى أبي حنيفة أو إلى أئمة الإسلام ممن هو من أهل الضلال والزندقة والزيغ، أنه بانتسابه إليهم لا يضرهم ما أخطأ فيه من اعتقاد فاسد وباطل، وأن العبرة ما كان عليه أولئك الأئمة رحمهم الله تعالى. ثم ذكر ما تأوله الجهمية والمبتدعة في مسألة علو الله ومعنى بعض النصوص الدالة على علو الله. فقوله قال من ذلك من تأول قوله فوق بأنه خبر من عباده، بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر منه العقول. أي أن من شبههم في تعطيل نصوص إثبات علو الله من ذلك الفوقية، قالوا أن الفوق يراد به الخيرية وليس المراد به العلو والارتفاع، وإنما المراد بفوق أنه خير من عباده وأفضل. وهذا قول باطل، وهذا مما كما قال ابن عزة مما تنفر منه العقول. فلا شك أن الله خير من عباده وخير من العرش، ولم يقع هذا في قلوب من قرأ مثل هذه الآيات أن المراد أن الله خير من العرش وأن الله خير من عباده. وإنما الذي وقع في قلوب الخلق أن معنى قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم أي أنه فوقهم وأعلى منهم سبحانه وتعالى. وهذا بلا خلاف لا خلاف بين أهل الفطر السليم وبين أهل العقول السليمة. أما قولهم أنهم يخافوا ربهم من فوقهم لأنه خير منهم فهذا قول باطل، ولم يقع ذلك في قلوب الملائكة أنهم خافوا الله لأجله خير منهم أو أنه أفضل منهم، فهذا من أعظم الكفر. إنما خافوه لأنه فوقهم بذاته وفوقهم بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. وثم ذكر أيضا قال أن قوله، ثم ذكر بعض الأجوبة على ذلك. قال رحمه الله فإن قول القائل ارتداد الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوى من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، أي أن هذا كله ليس فيه مدح لله عز وجل. فعندما تقول الله خير من الملائكة وخير من خلقه ليس بذلك تمجيد، لأن هذا مما استقر في النفوس والفطر وعلمته العقول بديهة، وإنما المراد بفوقهم أنه فوقهم حقيقة بذاته، وهو فوقهم أيضا بقوته وفوقهم بقدرته. وكلام الله هو أبلغ الكلام وأفصحه، فينزه عن مثل هذا الكلام الذي لا يفيد تعظيما ولا تنزيها لله عز وجل. قال ثم ذكر مثالا، قال ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لا شك أن من قال أن السيف أمضى من العصا أنه استنقص السيف، فلا وجه للمشابهة بين السيف وبين العصا. ثم ذكر أيضا أن المراد بعلوه في القلوب أنه على وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، أن الأعلى. وقالوا أيضا من شبههم وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكان للمكان، أي أن علوه سبحانه وتعالى علو مكانة لا علو مكان، فالمكان تأنيث المكان والمنزلة تأذين في المنزل، فلفظ المكان والمنزلة يستعمل المكانات النفسية. وهذا أيضا مما شوش به الجهمية، فإن الله عز وجل علو المكان وله علو المكان سبحانه وتعالى. فالله علي بذاته، علي بقوته، علي بقدرته، علي بقهره سبحانه وتعالى فله العلو المطلق، علو المكان وعلو المكانة، علو المكان من جهة أنه فوق عرشه سبحانه وتعالى، وعلو المكانة في قلوب خلقه سبحانه وتعالى. يقول: فإن قيل المراد علو في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا علو مطابق لعلو في نفسه، فهو علو في قلوب الخلق، وعلو حقيقة له سبحانه وتعالى أنه فوق سماواته، ولا تنافي بين كونه عال في قلوب خلقه وبين كونه عالم بذاته على مخلوقاته. ثم ذكر أن الفطرة أيضا، ذكر هنا عدة أجوبة، قال: وكما أن علوه ثابت بالسمع وأيضا ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوت بالعقل الآن ذكر الأدلة الدالة على أن الله عالم على خلقه بذاته بالأدلة والنصوص الكثيرة، وذكر 18 وجها من هذه الأدلة. قال هناك أيضا أنه عالم بالعقل، ودات العقل هنا من ثلاث أوجه ذكرها. الأول قال: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما مساويا ساريا في الآخر قائم كالصفات، وإما أن يكون قائم بنفسه بائنا من الآخر، يعني أن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر متضمن الآخر قائما به كالصفات داخل بعضها في بعض، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر، إما أن يكون بائن وإما أن يكون متداخل. والثاني: والله سبحانه وتعالى بائن من خلقه قائما بذاته سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته وهذا كفر بالإجماع، أو خارجا عن ذاته هذا والحق، والأول هو باطل الكفر، لأن الله عندما خلق العالم خلقه خارج ذاته، ومن قال أنه خلقه داخل ذاته كفر بالله عز وجل. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا يلزم أن يكون محل الخصائص والله منزه عن ذلك. إذن أنه لما خلق العالم خلقه خارجا عن ذاته سبحانه وتعالى، ومن قال أنه خلق بذاته فهذا كفر بالاتفاق. الوجه الثالث أن كونه تعالى لا داخل عالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأن الله إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم. وأما قول من يقول أنه ليس داخل العالم وليس خارجه كما هو قول متعبدة الجهمية، فهذا هو قول أهل الزيغ والضلال والكفر والعناد، وهذا لا يقوله إلا زنديق. ونهاية قولهم كما قال البارك وكما قال غير واحد أنه ليس في السماء له، فعندما يقول أنه ليس داخل العالم وليس خارج العالم فمعناه أن الله ليس بموجود. فإما أن يكون ربنا داخل العالم وهذا كفر، وإما أن يكون خارجا ومبائنا لخلقه وهذا هو الحق، وهذا الذي هو يعتقده أهل السنة والجماعة. وإذا كان خارج العالم فإما أن يكون مساويا لخلقه، وإما أن يكون تحت خلقه، وإما أن يكون فوق خلقه. والعقل يدل على أن المساوي نقص في حق الله، وأن الدون أيضا نقص في حق الله، فلم يبق إلا بالاستقراء والصبر أنه فوق خلقه سبحانه وتعالى. إذن أفاد العقل أن الله له العلو فوق خلقه، ولذلك ترى أن من كان أعلى كان قدره أعلى وأرفع، ولذلك ترى الملوك والأمراء يسكنون دائما الأماكن العلية ويطلبون العلو من الأماكن، لأنها تكسبهم علوا في قدرهم وذواتهم وقوتهم أيضا. فكذلك العقل دال على أن الله عال على خلقه، لأنه إما أن يكون دون خلقه هذا كفر، وإما أن يكون مساويا لخلقه هذا كفر، وإما أن يكون فوق خلقه وهذا هو الحق. وهذا ما دل عليه العقل عندما ذكر أن الله خلق هذا العالم، إما أنه خلقه داخل نفسه، وإما أن يكون خلقه خارج نفسه، وإما أن يكون الله في داخل العالم، وإما أن يكون خارج العالم، وإما أن يكون ليس داخل ولا خارج. الأول باطل وكفر بالله، والثاني لا تصدقه العقول ولا تقبله لأنه إما أن يكون داخل أو خارج، والثالث هو الحق أنه خارج العالم، فإذا كان خارج العالم فإن عزه ورفعته تكون أن يكون فوقه. الدليل الثالث قال دليل الفطرة، قال: فإن الخلق جميعهم بطباعهم وفطرتهم وقلوب السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى جهة السماء، ويقصدون جهة العلو بقلوب عند التضرع، يعني يقصد إيديه عند الدعاء، ويقصدون جهة العلو بقلوب عند التضرع إلى الله تعالى. وهذا الذي استقر في النفوس، أن الإنسان إذا أراد يدعو استقبل القبلة ودعا، وقلبه إلى أين يتجه؟ إلى جهة السماء. بل أنه إذا اشتد وتضرع رفع بصره السماء قال يا رب يا رب من شدة تضرعه وأن الله في العلو سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر أن أبا جعفر الهمذاني لما حضر مجلس الجويني إمام الحرمين وكان يقرر أن الله في كل مكان وأن علوه علو قهر وقدر ليس علو ذات قال دعنا يا أستاذ مما تقرره أخبرنا عن فطرة يجدها العبد في نفسه إذا راد الله اتجه إلى السماء. فقال أبو المعالي حيرني الهمذاني وألقى كراسته وكراريسه وخرج من مدرسه ومن درسه لأنه لم يستطع أن يجد جوابا. إلا أن بعض المتكيسة أو ممن تكايس من الجهمية والأشاعرة وقالوا أن السماء هي قبلة الدعاء وليس دليل على أن الله في الدعاء أن الله في السماء وإنما هي قبلة الدعاء. وهذا قول باطل مخالف لشريعة الله ولشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مخالف لشريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قبلة الدعاء هي الكعبة قبلة الدعاء هي جهة الكعبة وهذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعله طيب فإنما يرفعون أيديهم ويتجهون إلى جهة القبلة إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ويدعو وإن استقبل أي جهة غير القبلة فذلك جاز. لكن السنة أن يستقبل جهة الكعبة وهذا الذي عليه عامة المسلمين وعليه ودل عليه العقل أن قبلة الدعاء هي أن جهة القبلة أن جهة الدعاء هي القبلة وإنما ترفع الأبصار للسماء وتلتفت القبلة للسماء بمعنى أنها تعتقد وتؤمن أن الله سبحانه وتعالى فوق عرش سبحانه وتعالى. ويقال وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء. يقول هنا هو لقول العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا. فإن كان قولنا باطل في العقل إن كان قول باطل أنه في السماء فقولكم أنه في كل مكان أبطل لأن العلو من جهة العلو هيش أنها أعلى وأرفع منزلة. فإن كان قول باطل فقولكم أبطل وأرد من جهة العقل. فالصحيح أن الذي قال فقولنا أولى أن يكون مقبولا من جهة العقل فإن دعوى الضرورة مشتركة. قال هنا فإن نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك فإذا قلتم تلك الضرورة تحكم بطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل. قابلناكم بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقوننا على هذا. فإن كان هنا انتقل مسألة كلامية ومسألة إذا قلنا أن قولكم باطل وقلتم أن قولنا باطل فالمرجع في ذاك إلى الكتاب والسنة وإلى النقل وإلى الفطر. فنحن وافقنا النقل وافقتنا أيضا الفطر أنهم يتجهون بفطرهم إلى السماء. فعندما يسألون أين الله تجدهم يشيرون للسماء الصغير والكبير العام والعالم الجاهل والعالم كلهم يشيرون إلى أن الله في جهة العلو. وكذلك العقل دل على أن العلو أعلى وأقدر وأن العلو منزلة شرف وتشريف لمن سكن العلو. فكذلك ربنا له العلو المطلق علو ذاته وعلو قدره وعلو قهره سبحانه وتعالى. واعترض على الدليل الفطري أن ذاك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء أي هذا اعتراض الجهمي أن السماء قبلة للدعاء وهذا قول باطل محدث لم يعرف عن أحد من أهل العلم أنه قال ذلك وإنما قال هذا القول الجهمية لعنهم الله ليفروا من إثبات علو الله عز وجل. قال وأجيبها من وجوه. الجواب الأول قفتل هذا أن قولكم أن السماء قبلة للدعاء لم يقلوا أحد السماء هذا واضح. الوجه الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وهي القبلة وهذا أمر مستقر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وسلف هذه الأمة. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد ولو كانت السماء قبلة الدعاء لاستقبلها الداعي بوجهه ولم يستقبلها بكفيه ولم يستقبل يديه بكفيه. فإن الداعي عندما يدعو يرفع يديه إلى جهة السماء وذلك أن الذي يراه ويقبل يديه هو ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء. فلو كانت القبلة هي السماء لاستقبلها بوجهه فإن الاستقبال يكون بالوجه والاستدبار يكون بالدبر فلا يسمى مستقبل إلا استقبلها بوجه. لكن القبلة تستقبل بالوجه ولا تستقبل باليدين لا تستقبل اليدين إنما تستقبل الوجه عند الدعاء. فهكذا المصلي إذا أراد يصلي استقبل القبلة بوجهه ولم يستقبلها برأسه وإنما يستقبلها بوجهه، لأن الوجه هو الذي يستقبل القبلة. هذا الوجه الثالث. قال هنا وانتقض هنا، يقول يذكر هنا أيضا يقول لو كانت السماء قبلة الدعاء لكان مشروعا أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع، والموضع الذي ترفع الأيدي إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازة، ولأن القبلة الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، وهذا الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال هنا أيضا مسألة، وأمر التوجه الدعاء إلى جهة العلو، وأمر التوجه الدعاء إلى جهة العلو إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل الكعبة يعني أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل عليه من عنده أي من السماء. وأما النقض، نقض بعض الجهمية بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، يقول إذا كان الله في السماء فلماذا يضع المصلي جبهته في الأرض؟ نقول هذا الوضع الجبهة ليس من باب أنه يطلب الله في العلو في السفل كما يفعل ذلك الجهمي والزنديق، وإنما وضع جبهته في الأرض خضوعا وذلا وانكسارا لله سبحانه وتعالى، فهو يضع جبهته ذلا لمن هو فوقه وهو ربنا سبحانه وتعالى. فوضع الجبهة والسجود لله وجل هو من باب الذل ومن باب الخضوع ومن باب الانكسار، لا من باب أنه يطلب ربه في الأسفل. وقد فعل ذلك الزنديق بشر بن غياث المريسي، فكان يقول سبحان ربي الأسفل إذا سجد، وهذا كفر بالله عز وجل. قوله وقد أعجز على الإحاطة خلقه، أي أن الخلق لا يحيطون بعلمه ولا يحيطون برؤيته ولا يحيطون بشيء من صفاته ولا بذاته سبحانه وتعالى. نقف على هذا، والله تعالى أعلم.